الجزائر تعلن الحداد الوطني وتنكس الأعلام إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، سنتحدث فيها عن تاريخ الرئيس الراحل وعن أهم المحطات في حياته. أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية مساء الجمعة 17 من سبتمبر أيلول وفاة الرئيس السابق للجزائر عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 سنة. وبحسب موقع صب قبرس، توفي بوتفليقة في زرالدة محاطاً بشقيقته زهور وشقيقه ناصر وأفراداً آخرين من عائلته. أما عن إعلان الوفاة، فلم تحظى وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أطيح من السلطة في 2019 بعد أسابيع من تظاهرات الحراك المؤيد للديمقراطية سوى بتعليقات قليلة في وسائل الأعلام أو في الشارع، عدا عن بعض التعليقات الحادة. فأثناء الليل اكتفت الرئاسة ببيان صحفي مقتضب أعلن وفاة بوتفليقة المولود في الثاني من آذار مارس 1937 في مكان إقامته. واكتفت المحطات الإذاعية والتلفزيونية بذكره بشكل موجز دون تخصيص أي برنامج له، وواصلت الإذاعات بث الموسيقى وبرامجها الترفيهية كما تفعل في أي نهاية أسبوع عادية. وغاب خبر الوفاة عن كل الإصدارات المطبوعة من الصحف إذ أعلن بعد إغلاقها، لكن بعضها مثل صحيفة المجاهد الحكومية اليومية ذكرت الخبر في مقتطف في نسختها الإلكترونية. وبعد صمت أعلنت السلطات الجزائرية تنكيس الأعلام 3 أيام عبر كامل التراب الجزائري، وذلك بدأ اعتباراً من السبت الفائت بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون بعد وفاة الرئيس السابق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وجرت مراسم التشييع والدفن بعد ظهر الأحد في ساحة شهداء مقبرة العالية في شرق الجزائر العاصمة، حيث يرقد جميع الرؤساء السابقين إلى جانب كبار الشخصيات وشهداء حرب الاستقلال. وكان موكب جنازته وصل إلى مقبرة العالية بعد قطع مسافة 30 كيلومترا من زرالدة. وحمل النعش على عربة مدفع تجرها آلية مصفحة مغطاة بالورود. وكان واضحاً من مراسم التشييع أن بوتفليقة الذي تنحى تحت ضغط الشارع عام 2019 قد حظي بتكريم أقل من أسلافه. وغاب العديد من المراسم الرسمية المتعارف عليها أثناء توديع الزعماء كإطلاق العيارات النارية أو طلقات المدافع في السماء، كما تم إلغاء محطة إلقاء النظرة الأخيرة بقصر الشعب. وشهدت المنطقة المحيطة بالمقبرة العالية تجمعاً لعدد من المواطنين منذ الساعات الأولى لنهار الأحد ممن جاءوا لتوديع الرئيس وسط حضور أمني مكثف. وقال أحدهم بحسب صحيفة البوابة: بوتفليقة له ما له وعليه ما عليه، لكننا لن ننسى أبداً أنه كان سبباً في حقن دماء الجزائريين خلال العشرية السوداء. وأشار آخر إلى أنه أصر على حضور الجنازة من أجل توديع رجل استثنائي في تاريخ الجزائر، وقال: صحيح خرجنا في عام 2019 لرفض تمديد العهدة الرئاسية 5 لبوتفليقة، لكننا لن ننكر أبداً أنه كان رجلاً ثورياً وقدم الكثير للجزائر. وبحسب وكالة AFP وفرانس 24، في الشوارع لم يكن الجزائريون غير مبالين بوفاة الرئيس المعزول، وقد استقبلوا الخبر بسيل من التعليقات المشحونة. رابح، وهو تاجر فواكه وخضار في مدينة العاشور في مرتفعات العاصمة، قال لوكالة الأنباء الفرنسية: السلام لروحه، لكنه لا يستحق أي تكريم لأنه لم يفعل شيئاً للبلاد. أما مالك وهو موظف اتصالات قال إن بوتفليقة لم يتمكن من إصلاح البلاد رغم فترة حكمه الطويلة. وقال محمد وهو نجار يبلغ 46 عاماً عاش بوتفليقة حياة رغدة حتى بعد إزاحته من السلطة، لكن لابد لنا من أن نذكر ما تركه من إرث ليس باهراً. آخرين يعتقدون أن البلاد تحسنت عندما أصبح بوتفليقة رئيساً، فقد أضاف أحدهم أن المشكلة الوحيدة التي كانت تواجهه هو مرضه، أي مرض بوتفليقة، وإلا لكان من الأفضل لو بقي رئيساً، مشيراً إلى عملية المصالحة بعد العقد الأسود. الشباب أيضاً كان لهم رأي. الطالب مصطفى البالغ 19 عاماً قال: قلبنا أبيض، لا يمكننا أن نتحدث بالسوء عن الموتى، لقد حكم البلاد وحماها، هذا ما يمكن أن يؤثر بنا. ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية صورة عن الجنازة التي قالت إنه قد حضرها إلى جانب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء الحكومة وأفراد من عائلة الراحل. وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة ألقى كلمة تأبينية ذكر فيها المسيرة النضالية للفقيد وأبرز محطات حياته السياسية. أما المحامي الجزائري سليم ديراش حجوطي فقد قال إنه توجه شخصياً إلى السجن لإبلاغ موكله السعيد بوتفليقة عن خبر وفاة شقيقه عبد العزيز رئيس الجزائر السابق، وأوضح أن السعيد تعرض للصدمة عند تلقيه الخبر وتأثر كثيراً، إلا أنه بعد 5 دقائق نطق بعبارة إن لله وإنا إليه راجعون، واسترجع قواه قبل أن يطلب التماساً من قاضي تطبيق العقوبات لتمكينه من إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان شقيقه الذي رافقه ليلاً ونهاراً طيلة سنوات. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وقبل الجنازة منحت السلطات تصريحاً استثنائياً لشقيق الرئيس السعيد بوتفليقة المتواجد بسجن الحراش لإلقاء النظرة الأخيرة على شقيقه بمقر إقامته، فيما لم يسمح له بحضور الجنازة. وجدير بالذكر أن السعيد بوتفليقة يوجد في سجن الحراش منذ ديسمبر 2020، حيث يتابع في عدة قضايا فساد مالي وسياسي، وحكم عليه ب12 سنة، وسيمثل أمام محكمة الجنايات الأسبوع المقبل رفقة الوزير السابق لطيب لوح و15 متهماً و36 شاهداً. من عز بالرئيس المتوفي من الملوك والرؤساء حول العالم؟ جاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية الأحد التالي ليوم وفاته: تقدم عدد من الرؤساء والملوك بتعازيهم لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وللشعب الجزائري إثر وفاة رئيس الجمهورية السابق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، وهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ملك المغرب محمد السادس الذي أرسل تعازيه الخالصة لتبون والشعب الجزائري وآل بوتفليقة، مؤكدا أن الرئيس الراحل طبع مرحلة مهمة في تاريخ الجزائر الحديث، سواء خلال فترة نشأته ودراسته بمدينة وجدة أو في مرحلة النضال من أجل استقلال الجزائر. وفي برقية تعزية قدمها الرئيس اللبناني ميشيل عون قال: بوتفليقة ترك في ضمير العالم العربي والإسلامي بصمة رصانة اكتسبتها خبرته الطويلة، قوة الإقناع ووضوح الرؤية والنهج القويم. وأضاف بأن بوتفليقة كانت داعمة للبنان ولوحدة أبنائه وسلامة أرضه، ما حقق له مكانة خاصة في ذاكرة اللبنانيين. أما الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية قال إن الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة ربطته علاقة وثيقة بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الإمارات العربية المتحدة، وكتب في تغريدة له يوم الأحد بموقع تويتر: رحم الله عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجزائر السابق، واحدا من رموزها الوطنية. وقدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خالص العزاء والمواساة للجزائر حكومة وشعبا ولعائلته. كما بعث كل من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعثوا جميعا ببرقيات تعزية بوفاة الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة، كما وصلت برقيات تعزية من عدة دول بينها البحرين وليبيا وفلسطين وكوبا والصين. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد: بوتفليقة خسارة للجزائر وأفريقيا. ومن جهته وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف بوتفليقة بأنه وجه كبير في الجزائر المعاصرة وشريك لفرنسا خلال أعوامه العشرين في الحكم. ووجه الرئيس الفرنسي في بيان أصدره الإليزي تعازيه إلى الشعب الجزائري، مؤكدا أنه يبقى ملتزما بتطوير العلاقات الوثيقة من التقدير والصداقة بين الشعب الفرنسي والشعب الجزائري. أما عن المحطات الأهم في حياة الرئيس الجزائري الراحل بوتفليقة، ولد عبد العزيز بوتفليقة في عام 1937 في مدينة وجدة المغربية لأبوين ينحدران من مدينة تلمسان الجزائرية. لعب بوتفليقة دوراً في حرب الاستقلال في الجزائر في فترة الخمسينيات والستينيات، حيث انضم عام 1956 إلى جيش التحرير الوطني، وهو الجناح العسكري لجبهة التحرير الوطني المناضلة من أجل الاستقلال عن فرنسا. عين في منصب وزير الشباب والرياضة والسياحة لعامي 1962 و1963 في أول حكومة بعد الاستقلال في عهد الرئيس أحمد بن بلّه. تسلم منصب وزير الخارجية من عام 1963 حتى عام 1979 في عهد الرئيسين بن بلّه وهواري بومدين، وكان آنذاك في منتصف العشرينات من العمر، فأصبح أصغر شخص يتولى هذا المنصب في العالم الذي استمر فيه قرابة 16 عاماً. أقصي عن العمل السياسي من عام 1981 حتى عام 1987، وعاش في المنفى في دبي وفي جنيف، وانتخب في العام 1989 عضواً في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني. وبعد استقالة الرئيس الأسبق اليامين زروال في عام 1998 أجريت انتخابات تولى بوتفليقة بنتيجتها في شهر نيسان أبريل منصب رئيس الجمهورية بعد انسحاب منافسيه الستة، وفي وقت كانت فيه البلاد تخرج من حقبة حرب أهلية أسفرت عن مقتل قرابة 200,000 شخص. في سبتمبر أيلول في عام 1999 وافق الجزائريون بأغلبية ساحقة في استفتاء على برنامجه للمصالحة الذي قدم من خلاله بوتفليقة عفواً جزئياً عن الإسلاميين المسلحين المشاركين في الحرب الأهلية. كلمة المصالحة الوطنية بالنسبة إلي موش تبني موقف حزب معين محظور. كلمة المصالحة الوطنية بالنسبة إلي موش تحدي الدستور. كلمة المصالحة الوطنية بالنسبة إلي موش أن أتناطح مع الجيش الوطني الشعبي. كلمة المصالحة الوطنية إلي لا تقتضي أن أتحدى المجتمع المدني. كلمة المصالحة الوطنية تقتضي أولاً أن الحوار، كل الحوار يدور ما بين الأحزاب المعتمدة داخل دستور وقوانين الجمهورية. أعيد انتخابه لولاية ثانية عام 2004، وأجرى عام 2005 عملية جراحية في مستشفى فرنسي بعدما عانى من مشاكل في المعدة. فاز عام 2009 بولاية ثالثة بنسبة 90% من الأصوات بعد تعديل في الدستور ليسمح ببقائه 5 سنوات أخرى في المنصب. وفاز عام 2014 بولاية رئاسية رابعة بعد ظهوره مرة واحدة خلال حملته الانتخابية على كرسي متحرك بسبب إصابته بجلطة في العام السابق. في عام 2013، أي قبل استقالة بوتفليقة بنحو 6 أعوام، أصيب بجلطة دماغية لم يظهر إثرها إلا نادراً في فعاليات عامة، وعاش بعيداً عن الأنظار في عزلة في مقر إقامته الطبي في زرادلا في غرب جزائر العاصمة. وكان آخر ظهور له يوم تقديمه استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي تولى بعده رئاسة الدولة بحكم الدستور إلى غاية إجراء انتخابات رئاسية في 12 من ديسمبر 2019، والتي فاز بها الرئيس عبد المجيد تبون. وقبل ذلك، أي في شباط فبراير 2019، ترشح لولاية خامسة متسبباً في اندلاع الاحتجاجات الواسعة. تدهورت صحة بوتفليقة وأصبح عاجزاً عن الكلام نتيجة الجلطة الدماغية، وأرغم على الاستقالة التي ذكرناها في 2 من نيسان أبريل 2019، إثر 2 من التظاهرات الحاشدة لحراك شعبي رفضاً لترشحه لتلك الولاية الخامسة على التوالي. وختاماً، توفي عبد العزيز بوتفليقة الجمعة 17 من سبتمبر 2021، الرئيس الذي حكم الجزائر 20 عاماً من 1999 وحتى 2019، مسجلاً رقماً قياسياً في مدة الحكم في الجزائر. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. شكراً لزميلتي وصديقتي يلا فهد التي شاركتني في الأعداد، وكنت معكم براء صليبي. لا تنسوا متابعتنا عبر منصات بودكاست المختلفة. يمكنكم متابعتنا عبر جوجل بودكاست وأبل بودكاست، وأيضاً يمكنكم متابعتنا عبر منصات المختلفة ديزر، سبوتيفاي، وأيضاً عبر منصتي ساوند كلاود وأنغامي. نشكركم للمتابعة الدائمة لبودكاست في 20 دقيقة، ولا تنسوا بأنه بإمكانكم متابعة زملائي أيضاً الذين يقدمون حلقات من برنامج بودكاست معي، الزميلة راشيل كرام والزميل المحلل السياسي شاهو القرداغي. شكراً لطيب المتابعة، إلى اللقاء.